طبعا أنا بينت لكم في المرة اللي عادت أن ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كل هذه الأشياء يدخل فيها الإيه؟ الاستثناء. يعني المنخنقة إلا ما ذكيتم، المنقوذة إلا ما ذكيتم، المتردية إلا ما ذكيتم، كل هذه الأنواع يدخل فيها الاستثناء. يعني في حالات بيدخل فيها الاستثناء وفي حالات لا يدخل فيها الاستثناء، زي الميتة، كالميتة، الميتة يدخل فيها الاستثناء، يقول إيه؟ يعني الميتة إلا ما ذكيتم، ينفع؟ أو الدم إلا ما ذكيتم، أو لحم الخنزير إلا ما ذكيتم، ما ينفعش، لا يدخل فيها الاستثناء. فهذه الأمور التي ذكرناها دخل فيها الاستثناء. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى عقب بشيء آخر حرمه علينا ولكنه لا يدخل فيه الاستثناء. إيه بقى ده يا رب؟ قال وما ذبح على النصب، فهذا لا يدخل فيه الاستثناء. إيه بقى النصب؟ إيه ما ذبح على النصب اللي ربنا حرمه علينا ده؟ ما هو النصب؟ خلي بالك عندنا ثلاث حاجات نفرق بينهم. ما الفرق بين النصب وبين الصنم وبين الوثن؟ إيه الفرق بين النصب والوثن والصنم؟ في فرق بين الثلاث. الصنم حجر ينقش ويخرج منه صورة، سواء كانت هذه الصورة صورة إنسان أو حيوان، نقول عليه بلغة العصر اللي هو الإيه؟ النحت، هذا يسمى صنم. الوثن بعض أهل العلم الراجح، يعني أنا عايز أقول لك الراجح إيه الفرق بين الصنم والوثن، لأن بعض أهل العلم يقولون الصنم ده حجر بينقش عليه ويخرج منه صورة، وبعضهم بيقول إن الوثن ده عبارة عن برضه بتنقش عليه بس ما يكونش من إيه؟ من حجر، وإنما يكون من خشب. لكن الراجح من كلام أهل العلم أن الوثن على الراجح ما كان من حجر أيضا أو من خشب وينقش برضه، ولكن ليس على صورة إنسان أو حيوان، وإنما يأخذ شكلا آخر. إيه الشكل الآخر ده؟ زي إيه؟ زي الصليب. يعني الصليب ده سواء كان من حجر أو من خشب أو من حديد يسمى وثن، يسمى وثن. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل أراد أن يسلم وكان قد وضع الصليب في رقبته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام نح عنك هذا الوثن، وسمى الإيه؟ الصليب ده إيه؟ وثن. يبقى أي حد شوفه معلق الصليب ده يبقى معلق إيه؟ معلق وثن. فالوثن لا يأخذ صورة إنسان أو حيوان، ولكن يأخذ صورة تقدس، تقدس زي الصليب بالنسبة لهم، يعني مش بالنسبة لنا، يعني يأخذ صورة تقدس عند هؤلاء، فهذا يسمى وثن. أما النصب اللي ربنا يعني ذكره في الآية وما ذبح على النصب، هو عبارة عن أحجار ولا تنقش ولا يحق، تترك هكذا كما هي، ولكن يتبرك بها، تترك للتبرك، يعني حجر يتلمس منه البركة، زي اللي بيعملوا عندنا في بلادنا، يذهبون إلى البدوي ويذهبون إلى الدسوقي ويذهبون إلى السيدة زينب ويذهبون إلى الحسين، يعملوا إيه؟ يتلمسوا البركة، يقعد يمسح لك كده ويعمل لك كده، ايه يا عم الهبل اللي انت بتعمله ده؟ يسمى ايه ده؟ يسمى نصب. اللي قاعد بيعمل لك بالحديد كده، اعتقد ان هذا الحديد او الخشب اللي محطوط فيه الناس ديت بيعمل كده، اعتقد ان هو ايه؟ بركه. لو الانسان اعتقد ذلك وفعل ذلك فهذا يسمى ايه؟ يسمى نصب. وهذا طبعا نوع من انواع الشرك. الكعبه كان فيها 360 صنم، وكان فيها 360 نصب، 360 صنم و360 نصب. طبعا ابن جرير ذكر ذلك وغيره. طبعا أهل الشرك وعايزين بقى يتبركوا بهذه الأحجرة، وعلى هذه الأحجرة يأتوا بالإيه؟ بالذبائح، يذبح الذبائح على هذا الإيه؟ النصب، هذه الأحجار يذبحون عندها ويتركون اللحم، يذبحوا ويروحوا سبينا ما ياخدوش اللحمة. ليه؟ قربان للآلهة أو تعظيم للكعبة. لازم نفهم أن المقصود بالحجر هنا حجر بيدخل فيه النية، لأن ممكن أذبح على حجر، ممكن أي واحد فينا يذبح على حجر، تذبح في الشارع على حجر، هقول بقى أنت ذبحت على النصب وربنا بيقول وما ذبح على النصب؟ لا طبعا، الموضوع بيدخل فيه الإيه؟ بيدخل فيه النية، خلي بالك دخلت فيه النية، لكن بتذبح كده عادي حتى ولو كان وليس هناك نية في ذلك على الإطلاق، خلاص فما فيش أي حاجة. فهذا الأمر يدخل فيه النية، زي الناس اللي هم بيقول لك انا هروح اذبح عند البدوي، هروح اذبح عند ايه؟ الدسوقي، هروح اذبح عند كذا، اهو يبقى دخلت فيها الايه؟ دخلت فيها النيه، فهذا يسمى نصب، فهذا محرم شرعا ودينا. على فكره بالمناسبه يعني كان في بعض الناس في الجاهلية قبل بعثة رسول الله عليه السلام، كان الواحد منهم لا يأكل الذبائح التي تذبح على النصب حتى وهو في الجاهلية كان يأبى. تعرفين من ضمن الناس دولة مين؟ واحد اسمه زيد ابن عمرو ابن نفيل. هذا الرجل كان لا يأكل ما ذبح على النصب، ولسه لم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي هذا الحكم الشرعي، لكنه كان لا يأكل ما يذبح على النصب، وكان هذا الرجل من الأحناف. من الأحناف أقول له من الأحناف يعني كان مذهب حنفي، وكان لسه أبو حنيفة جه، وأبو حنيفة كان لسه جه. كان من الأحناف أي الذين كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى على ملة إبراهيم وينتظرون دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل وفي مجموعة كمان تركوا عبادة الأصنام والأوثان ومظاهر الشرك التي كانوا يرونها، وعبدوا الله عز وجل على ملة إبراهيم، وكانوا ينتظرون بعثة نبي آخر الزمان. كان من ضمن هؤلاء زيد ابن عمرو ابن نفيل. أنتوا عارفين زيد ابن عمرو ابن نفيل، هذا الرجل تعرفين أبو مين؟ أبو سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل، أحد العشرة المبشرين بالجنة. هذا الرجل زوج فاطمة بنت الخطاب اللي هي أخت سيدنا عمر ابن الخطاب. ولما تقرأ في تاريخ هذا الرجل زيد ابن عمرو ابن نفيل سوف تجد أن هذا الرجل كان يتلمس الحق، يسافر ويذهب عشان يعرف الدين الحق، فخرج وطاف معه في البلاد ورقة بن نوفل وعامر بن ربيعة. الثلاثة كانوا يتركون مظاهر أهل الجاهلية من عبادة الأصنام والكلام ده. ورقة بن نوفل تنصر، أما زيد بن عمرو بن نفيل وعامر بن ربيعة بقيا على حالهما. ولذلك زيد بن عمرو بن نفيل شعر بدنو أجله، شعر أنه حيموت، فقال زيد لعامر بن ربيعة اللي هو كان معاه: إذا ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه وأقرئه مني السلام لو أنا مت. وبالفعل لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم عامر واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عامر إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، عندي رسالة من زيد بن عمرو بن نفيل، أوصاني أن أتبعك وأن أقرئك منه السلام. فقال صلى الله عليه وسلم: عليه مني السلام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالرحمة والبركة، ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى صحابته وقال: لقد رأيته في الجنة يجر ذيولا، لأنه مات على الحنفية السمحة. عندنا حديث في صحيح البخاري، طبعا زيد بن عمرو بن نفيل كان هو عايش في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يبعث رسول الله، ما هو مش عارف أنه هو ده نبي آخر الزمان، لكنه كان إيه؟ كان موجودا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا حديث بقى في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة طبعا جاء إليه بلحم قد ذبح على النصب، وكان ذلك قبل بعثته. طبعا العرب بيعاملوا النبي عليه الصلاة والسلام كواحد منهم عادي، يعني فيش حاجة يعني، فهم يذبحون على النصب، وأحضروا له لحما قد ذبح على النصب وقدموه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس في هذا المجلس زيد بن عمرو بن نفيل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ رفض أن يأخذ هذا اللحم، ثم أمر رجلا من الجالسين أن يأخذ هذا اللحم ويعطيه لزيد بن عمرو بن نفيل. فذهب الرجل وأعطى اللحم لزيد بن عمرو بن نفيل، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغضب وقال: أنا لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذبح لله، وأبى أن يأكل. لما جاء الإسلام أقر هذا الحكم، وهو أن ما ذبح على النصب هو من المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى علينا. ليه من المحرمات؟ لأن النية فيه لغير الله، والتماس البركة والتقبيل وما إلى ذلك لغير الله، كل ذلك لا يجوز شرعا. فربنا سبحانه وتعالى يقول: وما ذبح على النصب، على بمعنى اللام، على النصب أي ذبح للنصب أو لأجل النصب، لأن ممكن تذبح على النصب وما فيش أي حاجة زي ما قلت لك كده، لكن هنا كلمة على النصب، على هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى اللام، لأن دي وهذا جائز في في في لغة العرب، زي ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: فسلام لك من أصحاب اليمين. والسلام يكون لك ولا عليك؟ السلام يكون عليك، فسلام لك من أصحاب اليمين يعني سلام عليك من أصحاب اليمين. يبقى ما ذبح هذا، ما ذبح هذا، هذا النوع من الذبائح حرمه الله تبارك وتعالى، ألا وهو الذبح على النصب. ثم بعد ذلك عقب ربنا تبارك وتعالى قائلا: وأن تستقسموا بالأزلام. هذا مما حرمه الله عز وجل علينا أيضا، الاستقسام بالأزلام. ده بقى موضوعه طويل، استقسام بالأزلام ده حبيل لك بقى الاستقسام بالأزلام ده كان عامل إزاي، الصور بتاعته كانت عاملة إزاي في الجاهلية، والصور بتاعته في عصرنا الحاضر شكلها عامل إزاي، وكلها بتاخد نفس حكم الايه، الاستقسام بالأزلام الذي حرمه الله تبارك وتعالى علينا. عايزين تعرف الحكاية ديت؟ أشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العالمين العاملين الهادين المهديين، واهد بنا رب العالمين.